ففي هذا الكتاب يذكر مؤلفه الأمور التي فضلوا بها عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، ولا يصح لهم من هذا شيء. ففي النقطة 15 يقول: العلم الباهر الذي لم يكن غير من الصحابة، وهذا لا يسلم له. ولنا في إيضاح علم طريقان: الأولى وجه الإجمال، وذلك أن علي عليه السلام كان في غاية الذكاء والفطنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية التعليم والعرض، وكان علي عليه السلام في غاية الحرص على طلب العلم. وأما التفصيل فمن أوجه: أما أولا فلقوله عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. والقضاء مفتقر إلى سائر العلوم كلها، وهذا أيضا لا يسلم له. وأما ثانيا فإن المفسرين متفقون في تفسير قوله تعالى: وتعيها أذن واعية، أن الآية هذه نزلت في علي، وهذا أيضا لا يسلم له. وأما ثالثا فلقول علي عليه السلام: لو ثنى لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم. والله علي ينزع عن هذا رضي الله عنه، ولا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، إنما يحكم بالقرآن والسنة. قال: وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والله ما من آية نزلت في بحر ولا بر ولا سهل ولا جبل ولا ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت. وأما رابعا فلأن جميع أرباب العلوم الدينية كلهم يستندون إليه، وهذا أيضا غير صحيح، فالمعتزلة أخذون عنه، وهكذا الأشعرية والخوارج والشيعة، وعلم التفسير مضاف إليه. فرأس المفسرين ابن عباس وتلميذه، ولهذا قال ابن عباس: ما علمي في كتاب الله بالنسبة إلى علم أمير المؤمنين إلا كالقرارة في المثعنجر. عندكم كذا المثعنجر يعني البحر، يقول القرارة هي الحسوة، حسوة يعني الحفنة، حفنة من تراب كذا. يقول القرارة هي الحسوة، المثعنجر هو البحر. طيب نشوف الشيخ بيرد عليه في النقطة دي بيقول ايه. يقول: وفي القاموس المتعنجر وسط البحر، وليس في البحر ماء يشبهه، إلى أن قال: وقول ابن عباس وذكر عليا إلى علمه كالقرارة في المتعنجر، أي مقيسا إلى علمه كالقرارة الموضوعة في جنب المتعنجر، انتهى. قال: في القرارة، والقرارة أو القرارة بالضم ما بقي في القدر أو ما لزق بأسفلها من مرق أو حطام تابل، حطام تابل يعني حطام التوابل، بقية التوابل وغيرها، إلى أن قال: وقر القدر، وقر القدر صب فيه ماء باردا، والقرورة بالضم والقرورة محرك. وينظر في سند الأثر إلى ابن عباس، فإن صاحب القاموس يهتم باللغة، وأما الأحاديث والآثار فلا تقبل إلا بأسانيد صريحة للحجية. على كل حال هذا كلام كله خزعبلات من هذا الشيعي، ولا يسلم له شيء. قال: وأما علم النحو فهو منسوب إليه. يقول في الحاشية: نسبة علم النحو صفحة 65 إلى علي رضي الله عنه تحتاج إلى سند صحيح، ولا يكفي نسبة بعض النحويين له إلى علي رضي الله عنه. وعلم النحو من العلوم التي يجب على المسلمين أن يعطوه اهتماما، إذ أعداء الإسلام ينفرون المسلمين عن لغة دينهم ويشغلونهم بما ليس من ضروريات دينهم، والله المستعان. إذن قصة أن علم النحو منسوب إلى الإمام علي هذا ليس لا إسناد صحيح. مشهور أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، ومع ذلك هذه الشهرة والأسانيد إليه لا تصح. وأبو الأسود الدؤلي صاحب علي رضي الله عنه، وضع علم النحو قالوا بأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله علي رضي الله عنه، والأسانيد هذه لا تصح، إنما هي مشهورة ولا تكفي الشهرة في مثل هذه المسائل. قال: وأما علم النحو فهو منسوب إليه، وهكذا علم التصوف، ومشايخ الصوفية يسندونه إليه، وكذا سائر العلوم كلها، فإذا هو أستاذ العلماء. هذا كله كلام فزعبلات ما له أساس. إيش جاب الصوفية إلى علي رضي الله عنه؟ ما علاقة الصوفية بعلي رضي الله عنه؟ لا علاقة، وهو بريء من التصوف كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. يقول الشيخ يا إخوة في صفحة 66 من الحاشية: وقد ذكر الرافضي بن المطهر أن علي رضي الله عنه واضع علم النحو، فقال شيخ الإسلام والجواب أن يقال: أولا هذا ليس من علوم النبوة، وإنما هو علم مستبسط هكذا، وهو وسيلة أو مستنبط مستبسط مش عارف علام مصحف، وهو وسيلة في حفظ قوانين اللسان الذي نزل به القرآن، ولم يكن في زمن الخلفاء الثلاثة نحو، فلم يحتج إليه أو فلم يحتج إليه. فلما سكن علي الكوفة وبها الأنباط، والأنباط هؤلاء ليسوا بالعرب ولسانهم فيه لكنة، روي أنه قال لأبي الأسود الدؤلي: الكلام اسم وفعل وحق، وقال: انحو هذا، يعني انحو نحو هذا القصد، ففعل هذا للحاجة، كما أن من بعد علي أيضا استخرج الخط النقط والشكل وعلامة المد والشد ونحو للحاجة، ثم بعد ذلك بسط النحو نحاة الكوفة والبصرة والخليل، واستخرج علم العروض. من اللي وضع علم العروض؟ خليل بن أحمد، تعرفوا قصته لما مشى إلى الحدادين فسمع المطارق تنزل بانتظام وترتفع بانتظام، فمشى ووضع، يعني وضع في فكرته أن يضع علم النحو، ومشى ويفعل كذا، ومشى ودخل البيت يعمل كذا، فابنه شافه قال: والله جن أبي. فمن يحفظ الأبيات التي قالها في هذه المناسبة عندك يا أخ محمد؟ فعذرتك، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. معنى من حفظ البيتين؟ الدكتور عبد الله. طيب عند أخي إبراهيم: إن كنت تعلم ما تقول عذلتك، أو كنت تعلم ما أقول، طيب إن كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. عند إبراهيم: ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول، لأنه اتهم أباه بالجنون لما شافه قاعد يعمل كده ويخطط وزن البحور، فقال: جن أبي. فأبوه سمعه فأتى بالبيتين: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك. العذل هو التعنيف والتأديب والعقوبة. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. من هيحفظ البيتين ويسمعهم؟ ها؟ أحسنت. عنفتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. أي من حفظ البيتين عند عمر؟ عذرتني. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، عذلتك، لكن فعذرتك. ها عند الدكتور. يلا بسم الله. لا لو كنت تعلم ما أقول عذرتني. فعدلتني. وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وعلمت أنك جاهل فعذرتك. يلا محمد. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني. لو كنت تدري ما تقول عذلتك. أو كنت تعلم ما تقول عذلتك. وبعدين هو صبي صغير أصلا، شاب صغير، فهو على كل حال بيصبر عليه ويتحمله كده. كنت تعلم ما أقول عذرتني. أو كنت تعلم ما تقول عذلتك. لكن جلت مقالتي فعذر عدلتني. لكن جلت مقالتي فعذر. العدل هو إيه؟ التعنيف، العقوبة. معنا يا إخوان؟ طيب. وقد ذكر يقول هنا بارك الله فيكم، والخليل وضع علم إيه؟ علم العروض. خليل بن أحمد فرهيب. قال أبو عبد الرحمن: ليست نسبة وضع علم النحو إلى علي المتفق عليه، ففي نزهة الألباء أن عمر الذي أمر أبا الأسود. شوفوا إزاي. وفيه أيضا أن أبا الأسود أخذ النحو عن علي. وفيها أيضا أن زياد هو الذي أمر أبا الأسود، زياد ابن أبيه. وهكذا أيضا جاء في صفحة 10 إلى آخر ما هنالك. وليست هناك أسانيد حتى ينظر في الترجيح والنحو من العلوم الإسلامية المهمة، سواء وضعه علي رضي الله عنه أم غيره. ولكن لو ثبت أن علي هو وضعه فهو لا يدل على أن علي أحق بالخلافة، فقد تكون في الرجل بعض الصفات الحميدة ولا تدل على أنه أحق بالإمارة. فهذا أبو ذر الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أضلت الخضراء ولا قلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو. وقال المناوي في فيض القدير: قال الذهبي سنده جيد. وقال هيثمي: رجال أحمد وثقوا، وفي بعضهم خلاف. أبو ذر الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ينصحه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يلي الإمارة. نعم. إنك ضعيف فلا تولين بين اثنين، ولا تولين مال يتيم، ولا تقضي بين اثنين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي شعيب ابن الليث قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب. شوف إسناد مصري. عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن أبي حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمان، وإنها يوم القيامة خزي وندام، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ. قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. ومع ذلك هو الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بتلك المدائح الكثيرة. بيقول الفضيلة 16: الزهد في الدنيا. طيب والصحابة الآخرين؟ أبو بكر عنده زهد، عمر عنده زهد، عثمان عنده زهد، فما الفارق؟ قال: الزهد في الدنيا، ولقد بلغ عليه السلام في الزهد غايته، وذم الدنيا وذم الدنيا وحقرها، حتى قال عليه السلام: دنياكم هذه أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم. شوف عراق خنزير، يعني عظمة خنزير على شيء قليل من لحم كده، في يد مجذوم مريض بالجذام. وهذا كل هذا لا صح إلا عليه. قال: وعراق كغراب، العظمة أكل لحمه. قال شيخ الإسلام فصل: قال الرافضي: المنهج الرابع في الأدلة على إمامته من أحواله، وهي 12، ثم ذكر: كان أسد الناس وأعبدهم وأعلمهم وأشجعهم، وذكر أنواع من خوارق العادات واجتماع الفضائل على أوجه تقدم بها عليهم. فقال الأول أنه كان أسد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه كان أزهد الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجواب المنع، فإن أهل العلم بحالهما يقولون أزهد الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الزهد الشرعي أبو بكر وعمر، وذلك أن أبا بكر كان له مال يكسبه فأنفقه كله في سبيل الله، وتولى الخلافة فذهب إلى السوق يبيع ويكتسب، فلقيه عمر على يده أبراد، شوف ملابس، بيبيع ملابس سبحان الله، وبيده أبراد جمع برد، فقال له أين تذهب؟ فقال أظننت أني تركت طلب المعيشة لعيالي؟ فأخبره بذلك أبا عبيدة والمهاجرين، فأخبر بذلك أبا عبيدة والمهاجرين، ففرضوا له شيئا، يعني راتب من بيت مال المسلمين، فاستحلف عمر وأبا عبيدة فحلف له أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم، راتب درهمين، هيعملوا أي درهمين دول ولا شيء، الله المستعان. قال أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم، ثم ترك ما له في بيت المال، ثم لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن ترد إلى بيت المال ما كان قد دخل في مال من مال المسلمين، فوجدت جرد قطيفة لا يساوي 5 دراهم، وحبشية ترضى ابنه أو عبدا حبشيا، وبعيرا ناضحا، فأرسلت بذلك إلى عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف له أتسلب هذا عيال أبي بكر؟ فقال كلا ورب الكعبة، لا يتأثم منه أبو بكر في حياته وأتحمله أنا بعد موته. وقال بعض العلماء علي كان زاهدا ولكن الصديق أزهد منه، لأن أبا بكر كان له المال كثير في أول الإسلام والتجارة الواسعة فأنفقه في سبيل الله، وكان حاله في الخلاف، أنت عارفين قصة النفقة لما انتدبهم النبي عليه الصلاة والسلام للتبرع والنفقة، فقال عمر أنا اليوم أمشي أسابق أبو بكر، فجاء عمر بنصف المال وجاء أبو بكر بكل المال، فقال والله لا أسبقك أبدا. هو عمر لما جاء بنصف المال ظن أن أبو بكر يكون أقل، فإذا أبو بكر أتى بكل المال فقال والله لا أسبقك إلى خير أبدا. فانظروا كيف الزهد، هذا يظهر الزهد هنا، كل المال أنفقه، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لعيالك وأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فالله المستعان. ولما هاجر أيضا، لما هاجر أخذ ما بقي معه من مال، وجاء أبوه أبو قحافة فقالت له عائشة لقد ترك لنا مالا كثيرا، فإذا بها يعني تلمسه شيئا من الحجارة، لأنه كان كفيفا أبو قحافة والده رضي الله عنه الصديق، يقول ولكن الصديق أزهد منه، لأن أبا بكر كان له المال كثير في أول الإسلام والتجارة الواسعة فأنفقه في سبيل الله، وكان حاله في الخلافة ما ذكر، ثم رد ما تركه لبيت المال. قال ابن زنجوية وأما علي فإنه كان في أول الإسلام فقيرا يعال ولا يعود، ثم استفاد المال الرباع والمزارع والنخيل والأوقاف، واستشهد وعنده 19 سرية امرأة يعني أما مملوكة يتسرى بها، وأربع نسوة يعني من الحرائر، وهذا كله مباح ولله الحمد، ولم يأمر برد ما ترك البيت المال. وخطب الحسن الناس بعد وفاته فقال ما ترك الصفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم بقيت من عطائه. وروى الأسود بن عامر قال حدثنا شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي قال قال علي لقد رأيتني على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أربط الحجر على بطني من شدة الجوع، وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم 40,000. رواه أحمد عن حجاج عن شريك، ورواه إبراهيم بن سعيد جوهر، وفيه لتبلغ 4,000 دينار. فأين هذا من زهد أبي بكر؟ وإن كان رضي الله عنهما زاهدين، لكن في واحد أزهد من واحد. وقال ابن حزم وقال قائلون علي كان أزهده، قال وكذب هذا الجاهل. شوفوا كلام ابن حزم على طول، ما بيستناش يصكها صك الجندل في وجه المتكلم، كما قال القائل لسان الحجاج، عفوا لسان ابن حزم، وسيف الحجاج شقيقان زي بعض سك على طول. لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان يؤخذ على ابن حزم يا إخوان في هذا المجال الباب هذا أنه كان شديد الرد على الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، هذا يؤخذ عليه، أخذوا عليه هذا المأخذ. لأن الإنسان إذا بارك الله فيكم عود لسانه كل إمام الأئمة ينطح فيه ما عادش يبقى حد، ما عادش يبقى حد معه. ولذلك المالكية في بلاد الأندلس يشنعون على ابن حزم ويقول لك كتبه هذه الناس زاهدين فيها ما بيفتحوهاش ولا بيقرأوا فيه ولا بيطلعوا فيه بسبب الكلام الشديد العنيف اللي في كتب ابن حزم على المالكية. وبعدين ابن حزم ده مشكلته ما تعلمش إلا على كبر. يعني في ذات مرة دخل في وقت في جنازة وبعدين بينتظر الجنازة فدخل صلى ركعتين تحية المسجد. طيب مع يعني صلت تحية المسجد ده سنة مؤكدة أمر سهل. في مرة ثانية دخل في وقت كراهة فصلى تحية المسجد فقالوا له لا إزاي صلي في وقت الكراهة ما ينفع. فقال لا لابد أتعلم بقى. 28 سنة 29 سنة كبير جدا وفي بيت الإمارة والوزارة ماهوش من بيت يعني أي بيت في الناس كده لا ده من بيت الإمارة. فالدنيا كانت الهياء. وأيضا أول ما درس علوم الأوائل اللي هي الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ما دخلش مع الحديث على طول لا. ولذلك بقيت عنده رواسط أما يجي في الأسماء والصفات خلاص تجده يتأول الأسماء والصفات وهذا غلط. الأمر الثاني مسألة يصك مخالفه كما قالوا صك الجندل يجيب الحجر الجندل يعني حجر الجندل يعني على طول لا. الأئمة الكبار إنسان يتأدب معهم. طب أنت بترد على الشافعي رد بأدب باحترام. طب بترد على مالك بأدب واحترام. طب بترد على أبي حنيفة باحترام وقار والتماس المخارج. ولذلك ابن تيمية عمل كتاب عشان أشياء اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلى عشان المشكلة ده ها. فلذا أبو بكر بن عربي وجماعة كثيرون كانوا يحذرون من كتب ابن حزم. حتى بعض الناس أخذوا كتب ابن حزم دي وأحرقوها وما طبق وبعدين أعاد كتابتها مرة أخرى. وكان يقول إن يحرق القرطاس لن يحرق الذي حواه القرطاس بل هو في الصدر. ما تخافوش لأن حافظه قوي احرقه ما تحرقه ها. وأعاد كتابتها من جديد مع الإخوان. فرحمه الله وإمام يعني إمام بارع لكن عليه بعض المؤاخذات كما سمعتم والله المستعان. وأنا دائما أنصح إخواني لا تجعل فقه ابن حزم أو كتب ابن حزم الفقهية رأس مالك ولا تقطعها من حبالك. ما تروحش أول ما تتفقه كده تمسك كتب ابن حزم زينا زمان كده أنا بضرب لك يعني شيء أنا مريت به بنفسي. أول ما بدأنا كتب فقه كان يعجبنا كتاب الإحكام لابن حزم في أصول الفقه وكان يعجبنا كتاب المحلى في الفقه لابن حزم. في البداية ما حدش يدلنا ما كانش فيه هذا الكلام يعني من سنة 77 ميلادي ما فيش الصحوة اللي هي اليوم والنهضة العلمية والمشايخ والعلماء والحديث ما كانش زي اليوم. فأول كان يعجبنا كتب ابن حزم فكنا نتأثر بتلك العبارات. فلما قرأنا في الكتب الأخرى أدركنا أن هذا خطأ فعلا. ليه؟ أنت ما تروح تتشبع بفقه ابن حزم يدخل فيك وتعمق ما يخرجش. فأنت تقرأ الكتب الأخرى رتب نفسك كده مذهب أبي حنيفة مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب أحمد خلصت الكتب دي اللي على المذاهب صح؟ أنت بتبحث المسألة بحث. طيب في كتب بقى مش متقيدة بالمذاهب برضو بحث فيها بعد المذاهب. طيب في الأخير خالص اجعل كتب ابن حزم في الفقه. أنت بتبحث مسألة فمر بالترتيب هذا عشان توصل عند ابن حزم وانت متحصن بالأدلة التي مرت بك والأبحاث التي مرت بك والأقاويل التي مرت بك. لو أخطأ تعرف ترد مش يكون قلبك كالإسفنجة. ها الإسفنجة دي تتشبع بأي حاجة، طب حطها كده في جواد حبر هتطلع زرقة، ها كحل، طب حطها كده في لبن برضو الإسفنجة، ها حطها في ماء هتطلع ماء، أي حاجة. فلا تجعل قلبك كما كان الشيخ الإسلام يقول لابن القيم، لا تجعل قلبك كالإسفنجة ولكن اجعله كالزجاجة المصمطة اللي هي ايه مثلا نوريه كمشكات فيها مصباح يعكس يأخذ يستفيد من النور ويعكس لو فيه خطأ يرد. عرفنا يا اخوان؟ فانت تكون وصلت عند كتب ابن حزم وانت متحصن 100%، ان اخطأ عرفت ترد، ان اصاب والله تمام، العالم يصيب ويخطئ مش معصوم، يجتهد له اجران ان اصاب وله اجر ان اخطأ. فيقول ايش هنا ابن حزم، ابن حزم ده في الحقيقة يعني لما تقرأه قصيدته الميمونة المباركة في الرد على الإسلام على الكفار والدب عن الإسلام، مش عارف احنا كنا قرأناها في المجلد كام يا اخوة، 11 اظن في البداية والنهاية في ترجمة الإمام ابن حزم رحمه الله، ورجعوها ان شاء الله 150 بيت اظن. كان واحد من الكفار الإفرنجة عمل قصيدة أظنها 60-70 بيت هكذا، فبلغت القصيدة دي ابن حزم بعد 200 سنة، محدش رد عليه خلال 200 سنة. فلما قرأ ابن حزم وسمعها يعني شعوره اتغير، أخذته العزة والحمية للإسلام، فارتجل قصيدة 150 بيت ارتجالا يرد على هذا الكافر الأفك الذي كان يعني يشبب بالمسلمين ويغمز و يسب ويشتم ويصول ويجول. مع ذلك أتى ابن حزم القصيدة فاضت وزادت وانتصرت للإسلام والمسلمين. ابن حزم في الأندلس، ولعل الذي قال هذه القصيدة من بلاد يعني قبرص أو إيطاليا وما نحو هذا في ذاك الزمان، فانبرى له ابن حزم بتلك القصيدة، مدحها مدحا رفيعا الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية إن شاء الله تقرأونها، وقد قرأناها هنا وسجلت أظن في يوم من الأيام. يقول وقال ابن حزم، ما اسمه بقى ابن حزم؟ علي بن سعيد، علي بن سعيد ابو محمد. قال قائلون علي كان ازهدهم، قال وكذب هذا الجاهل، وبرهان ذلك ان الزهد انما هو عزوف النفس عن حب الصوت. عندكم هكذا الصوت؟ لعله حب الصيت، يعني حب الصيت والشهره، مراد الصوت الشهرة، وعن المال وعن الملذات وعن الميل إلى الولد والحاشية له. طيب والحاشية، لا الحاشية البطانة، الحاشية ليس للزهد معنى يقع عليه اسم الخالية، هكذا اسم الخالية أكون. إن أبا بكر أسلم وله مال عظيم قبل الخالية عن الماضية من السالفة الذكر يعني، وله مال عظيم قيل 40,000 أنفق في سبيل الله كلها وأعتق المستضعفين من عبيد. وكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. قال ولم يعتق عبيدا أجلادا يمنعونه لكل طيب. نرجع ثاني، وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذبين في ذات الله، ولم يعتق عبيدا أجلادا يمنعونه لكن كل معذب ومعذبة في الله عز وجل، حتى هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبق لأبي بكر ولم يبق لأبي بكر من جميع ماله إلا 6,000 درهم حملها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لبنيه منها درهما، ثم أنفق كلها في سبيل الله حتى لم يبق له منها شيء، وبقي في عباءة له قد خللها بعود إذا نزل فرشها إذا نزل فرشها وإذا ركب لبسها، ثم تمول غيره من الصحابة واقتنى الرباع الواسعة والضياع. الرباع يعني إيه؟ الأراضي الشاسعة فددين وعزب، والضياع العظيمة من حلها وحقها، إلا أن من آثر بذلك الله في سبيل الله أزهد ممن أنفق وأمسك ثم ولي الخلافة، فما اتخذ جارية ولا توسع في مال. ما هو ابن حزم إيه؟ موسوعة، لو عايز يرد على واحد لا يبقي له ولا يضر، موسوعة رحمه الله. من حفاظ الإسلام وحفاظ الحديث ابن حزم. وأنتم تقرؤون كتب ابن حزم حدثنا فلان عن فلان عن فلان يسوق الإسناد الطويل، مش بيجيب من عند البخاري ومسلم بس، لا ده بيجيب إسناده كده أمور المسلم، بيجيب إسناده أمور البخاري، بيجيب إسناده من بعيد، إسناد نازل لأنه من الحفاظ. قال يقول فما اتخذ جارية ولا توسع في مال وعند موته ما أنفق على نفسه وولده من مال الله الذي لم يستوفي منه إلا بعض حقه، أمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذي حصل له من سهامه في المغازي والمقاسم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا والزهد في اللذات والمال الذي لا يضاهيه فيه أحد من الصحابة لا علي ولا غيره إلا أن يكون أبان إيه؟ أبان وأبا عبيدة، مش عارف أبان عندي في الحاشية بيقول كذا ولعله أبو ضر. ليه؟ لأن مذهب أبي ضر يا أخوة معروف، كان لا يرى الادخار، كان لا يرى الايه، يعني ما فيش يوم يبيت فلوس لبكره، كان لا يرى الادخار، وهذا مذهب فيه تشدد ومن تفردات أبي ذر رضي الله عنه. ولذلك نفاه عثمان رضي الله عنه إلى البادية في الربضة وأمره يعتزل هناك، لأنه لما يبقى مع الناس بيعمل خلافات في المسألة دي، فأمره عثمان رضي الله عنه وخليفة قال تعتزل وتبقى في الربضة في البادية بالمدينة. كان لا يرى إيه؟ لا يرى الادخار، لا يرى الادخار، لا تدخر درهما ولا دينارا في يومك، إما تأكل منه حاجتك وما تبقى تنفقه في سبيل الله صدق، وغدا ما يكونش معك حاجة. هذا ماذا ما يتحملوش أحد هذا المذهب. أبو ضر يرى هذا رضي الله عنه. قال إلا أن يكون أبا أو أبان، أو لعل أبو ضر يقول الشيخ وأبا عبيدة من المهاجرين أولين، فإنهما جريا على هذا الطريق التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد تلا أبا بكر عمر في هذا الزهد، وكان فوق علي في ذلك، يعني في إعراضه عن المال واللذات. وأما علي رضي الله عنه فتوسع في هذا المال من حله، ومات عن 4 زوجات و19 أم ولد سرية سوى الخدم والعبيد، وتوفي عن 24 ولدا من ذكر أو أنثى لهم من العقار والضياع ما كانوا به من أغنياء قومهم وما يسيرهم. هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكار من له أقل علم بالأخبار والآثار من جملة عقاره. ومن جملة عقاره عندكم هكذا يا إخوان ينبع التي تصدق بها، كانت هذه أرض ينبع التي تصدق بها كانت تغل 1000 وسق تمر مليء بستان كبير مليء بالنخيل، 1000 وسق تمر سوى زرعها، فأين هذا من هذا؟ وما وأما حب الولد والميل إليهم وإلى الحاشية فالأمر في هذا أبين من أن يخفى على أحد. كل ده كلام من؟ كلام ابن حزم. أقل علم بالأخبار، يقول من أن يخفى على أحد أقل علم بالأخبار، فقد كان لأبي بكر رضي الله عنه من القرابة والولد مثل طلحة بن عبيد الله من المهاجرين الأولين والسابقين من ذوي الفضائل العظيمة في كل باب من أبواب الفضائل في الإسلام، ومثل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وله مع النبي عليه الصلاة والسلام صحبة قديمة وهجرة سابقة وفضل ظاهر، فما استعمل أبو بكر أحدا منهم على شيء من الجهاد، وهي بلاد اليمن كلها على سعتها وكثرة أعمالها، وعمان وحضرموت والبحرين واليمامة والطائف ومكة وخيبر وسائر أعمال الحجاز، ولو استعملهم لكانوا أهلا لذلك، ولكن خشي المحاباة رضي الله عن الصديق. كل هذا يقول لك لا نفضل عليا على أبي بكر، إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وتوقع أن يميله أو يميله إليهم شيء من الهوى، ثم جرى عمر رضي الله عنه على مجراه. في ذلك لم يستعمل بني علي بن كعب أحدا على سعة البلاد وكبرها، وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان إلى النعمان إلا النعمان بن علي وحده على ولا أو يمكن ولا يا إخوان ولا النعمان بن علي وحده على ميسان، ثم أسرع عزله فيه وفيهم من الهجرة ما ليس في شيء من أفخاذ قريش، لأن بني علي لم يبق منهم أحد بمكة إلا هاجر، وكان فيه مثل سعيد بن زيد أحد المهاجرين الأولين ذو السوابق، وأبي الجهم بن حذيفة وخارج بن حذافة ومعمر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرحمن هو أحد الصحابة، ولا استعمل عمر ابنه عبد الله في حياته ولا بعد موته، وهو من فضلاء الصحابة. يعني عمر لما مات ولا ست، يعني وصل جعل الوصية في ست، وقال عبد الله بن عمر يعني لا يولى إنما تؤخذ مشورتهم من باب المشورة. يقول وقد رضي بخلافته بعض الناس وكان أهلا لذلك، يعني عبد الله بن عمر، ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد فيما فعل. ووجدنا عليا إذ ولى قد استعمل أقاربه ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقثما ومعبدا ابن العباس على مكة والمدينة، وجعد بن عبيرة وهو ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب على خراسان، ومحمد بن أبي بكر وابن امرأته وأخوه ولده على مصر، ورضي ببيعة الناس الحسن ابنه بالخلافة بعده. ولسنا ننكر استحقاق الحسن الخلافة ولا استحقاق عبد الله بن عمر أو عبد الرحمن بن أبي بكر، والناس متفقون عليه. وفي تعمير مثل طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد فلا شك أنه أتم زهدا وأعزف عن جميع معاني الدنيا نفسا ممن يأخذ ما أبيح له أخذه. فصح بالبرهان الضروري أن أبا بكر رضي الله عنه أزهد، وهذه كلمة دائما يكررها ابن حزم، وصح بالبرهان الضروري، تجدون هذه الكلمات شهيرة جدا عند ابن حزم، أن أبا بكر رضي الله عنه أزهد من جميع الصحابة ثم عمر رضي الله عنه والله أعلم. قال شيخ الإسلام حاشية 71 أما زهد علي رضي الله عنه في المال فلا ريب فيه، لكن الشأن أنه كان أزهد من أبي بكر، وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك، بل ما كان فيه حقا فلا دليل فيه على ذلك، والباقي إما كذب وإما ما لا مدح فيه. فمن المشهور أنه قال يا صفراء يا بيضاء قد طلقتك ثلاثا غر غير، يعني الدنيا لا رجعة لي فيك، لكن هذا لا يدل على أنه أزهد ممن لم يقل هذا. فإن نبينا وعيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم عليه السلام وغيرهما كانوا أزهد منه، ولم يقولوا هذا، لم يقولوا إيه يا صفراء يا بيضاء غر غيري وما إلى ذلك. ولأن الإنسان إذا زهد لم يجد بلسانه أن يقول قد زهدت، يعني مش لازم، مش فرض، أهم شيء العمل، زود العمل، وليس كل من قال زهدت يكون قد زهد. فلا عدم هذا الكلام يدل على عدم الزهد، ولا وجوده يدل على وجوده. فلا، شوف كلام ابن تيمية كلام متين، فلا دلالة فيه. وأما قول أنه كان دائما يقتاد جريش الشعير فلا أدم، بلا أدم فلا دلالة في هذا لوجهين. جريش الشعير يعني الشعير الرديء، أحدهما أنه كذب والثاني أنه لا مدح فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الزهاد، وكان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقود، يعني ما جاءه من طعام قبله، لا يعيبه ولا يرد، لا يرد موجود. ولذلك لما جاء عند رجل وقال ما عنده إلا خل، قال نعم لدم الخل، مع أن الخل وضع أمامنا الآن ما نستطيع أن نأكل منه شيء. وصحيح الخل اللي عندنا ده شفاف وسائل عنصر، إنما ذاك الخل المقصود هو في شيء من الغلظة كده زي المربى، لكن أيضا طعمه غير مستساغ. قال كان إمام الزهاد وكان لا يرد موجودا ولا تكلف مفقودا، بل إن حضر لحم دجاج أكله، أو لحم غنم أكله، أو حلو أو عسل أو فاكهة أكله، وإن لم يجد شيئا لم يتكلفه، وكان إذا حضر طعاما فإن اشتهى أكله وإلا تركه، ولا تكلف ما لا يحضر. وربما ربط على بطن الحجر من الجوع، وكان يقيم الشهر والشهرين لا يوقف في بيته نار. قد ثبت في الصحيحين أن رجالا قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل لحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف يظن بعلي أنه رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل ذلك من مناقبه؟ وأي مدح لمن رغب عنها؟ ثم كيف يقال إن عليا كان بالعراق ولا يقتات إلا شعيرا مجروشا لا أدم له، ولا يأكل خبز بر ولا لحم، والنقل المتواتر بخلاف ذلك؟ وهل من الصحابة أن فعل ذلك؟ أو هل قال أحد منه إن ذلك مستحب؟ وأما قول كل حمائل كان حمائل سيفه ليفا ونعله ليفا فهذا أيضا كذب ولا مدح فيه. فقد روي أن نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من الجلود، وحمائل سيف النبي عليه الصلاة والسلام كانت ذهبا وفضة. يقول الشيخ الحسين: لا أعلمه ثابتا في شيء من كتب الحديث، والذهب لبسه محرم على الرجال، والله قد يسر الرزق عليهم، فأي مدح في أن يعدلوا عن الجلود مع تيسرها. على كل حال الحديث الذي فيه كانت قعيبة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من ذهب لا تصح، هذه الرواية لا تصح. قال كما قال الشيخ هنا تحت لا أعلمه ثابتا، يقول: فأي مدح في أن يعدلوا عن الجلود مع تيسرها، وإنما يمدح هذا عند العدم، كما قال أبو أمامة الباهلي: لقد فتح البلاد أقوام كانت خطم خيلهم ليفا وركبهم العلابي، يعني شيء من الشجر خشب. رواه البخاري وحديث عمار من الموضوعات، وكذلك حديث سويد بن غفلة له ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ثوب الذي اشتراه فهو معروف، وحديث ضرار بن إيش بن ضمرة كل هذه يعني بذكرها في فضائل علي، هذه الحديث التي أشار إليه الشيخ. يقول: وحديث ضرار بن ضمرة قد روي وليس في واحد منهما ما يدل على أنه أزهد من أبي بكر وعمر، بل من عرف المنقول من سيرة عمر وعدله وزهده وصرفه الولايات عن أقاربه ونقصه لابنه في العطاء عن نظيره ولابنته في العطاء عن نظيرتها وأكل الخشن، مع كونه هو الذي قسم كنوز كسرى وقيصر، وإنما كان الذي يقسم عليه جزءا من فتوح عمر، وأنه مات عليه 80,000 درهم، تبين له من وجوه كثيرة أن عمر كان أزهد من علي، ولا ريب أن أبا بكر أزهد من عمر. الله أعلم. إذا نحن مر معنا الليلة أمرا، الأمر الأول استدل به المؤلف الشيعي هذا أن عليا كان أعلى الصحابة، وهذا لا يسلم له، وقد رد عليه من عدة وجوه الشيخ الحاجي. الشيء الثاني أن عليا كان أزهد الصحابة، وهذا أيضا لا يسلم له. يقول في الفضيلة 17: الشجاعة، فإن أمره فيها غير خاف بكل خاص وعام، كم من قرن بارزه وكم من شجاع قتله بخلاف غيره من الصحابة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ضربة علي خير من عبادة الثقلين. الحديث ده هنشوف حكمه إيه ودرجته وكيف الجواب على هذه الفقرة. يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام في الكلام على هذا الحديث والحديث الذي ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قتل علي أو قتل علي لعمرو بن ود أفضل من عبادة الثقلين، من الأحاديث الموضوعة، ولهذا لم يروي أحد من علماء المسلمين في شيء من الكتب التي يعتمد عليها، بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف، وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس، فإن ذلك يدخل فيه عبادة الأنبياء، صح؟ أقول عبادة الثقلين. وقد قتل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عمرو بن ود، وعمر هذا لم يكن فيه من معادات النبي، ليس فيه، لم يكن فيه من معادات النبي صلى الله عليه وسلم ومضارته له وللمؤمنين مثل ما كان فيه صناديد قريش الذين قتلوا ببدر، مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وأمثالهم الذين نزل بهم القرآن، وعمر هذا لم ينزل فيه شيء من القرآن، ولا عرف له شيء من ينفرد بهم في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وعمر بن هود هذا لم يعرف له ذكر في غزوة بدر ولا أحد ولا غير ذلك من مغازي قريش التي غزوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في شيء من السرايا، ولم يشتهر ذكره إلا في قصة الخندق، ومع أن قصته ليست مذكورة بالصحاح ونحوها كما نقرأ في الصحاح: مبارزة الثلاثة يوم بدر إلى الثلاثة، مبارزة حمزة وعبيدة وعلي مع عتبة وشيبة والوليد، وكتب التفسير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن حارث وغيرهم، وبذكر رؤساء الكفار مثل الوليد بن المغيرة وغيره، ولم يذكر أحد عمرو بن ولد، ولا في هؤلاء ولا في هؤلاء، ولا كان من مقدمي أو من مقدم القتال، يعني ممن يكوننا في المقدمة. فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من عبادة الثقلين؟ انتهى كلام شيخ الإسلام. قال أبو عبد الرحمن: الأمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله على الحديث والقصة، وزيادة على هذا فإن قصة علي رضي الله عنه مع عمرو بن ود ذكرها الحافظ البيهقي في دلائل النبوة الحافظ ابن كثير، وكلاهما عزاه إلى ابن إسحاق. فرجعنا إلى سيرة ابن هشام التي اختصر فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من سيرة ابن إسحاق، فوجدنا القصة معضلة ذكرها بدون إسناد فهي معضلة. ثم وجدت الحاكم قد ذكر لها طرقا، فأنا ذكر الطرق إن شاء الله ثم نحكم على القصة بما تستحق. يقول الحاكم النيسابوري: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن عبد الرحمن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وذكر فيه أن عليا لما قتل عمرو بن ود ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرج. هذا الحديث في أحمد بن عبد الجبار والعطاري، قال حافظ ضعفه غير واحد. إذن في الإسناد هذا الذي صححه الحاكم ضعف، وقال ابن عدي: رأيت مجمعين على ضعف ولا أرى له حديثا منكرا، إنما ضعفوه لأنه لم يلقى الذين يحدث عنه. وقال مطيا، سمي مطيا لماذا؟ وهو صبي صغير خرج من الدرع كذا وطينه، فخرج بيلعب مع الأولاد وهو صبي صغير لم يبلغ الحلم طفل، فالناس يقولوا أنت مطين. فمن يومها بعد أن بلغ طلب الحديث وصار إماما في الحديث، واللقب بقي معه ومن صغر معنا إخوان، فهو إمام حضرمي يلقب بمطين، كان يكذب من أئمة الجرح والتعديل مطين. وقال الدارقطني: لا بأس قد أثنى عليه أبو كريب واختلف فيه أو اختلف فيه شيوخنا ولم يكن من أصحاب الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه. وقال ابن عدي: كان ابن عقدة، كل ده بسبب من؟ هذا عبد الجبار العطاردي. وكان ابن عقدة لا يحدث عنه، وذكر أن عنده عنه قمطرة، يعني أجزاء كثيرة، على أنه أي ابن عقدة كان لا تورع أن يحدث عن كل أحد. فقول مطين كان يكذب جرح مفسر كما ترى. وشيخ يونس بن بكير ذكر الحافظ الذهبي أقوال أهل العلم فيه ثم قال: هو حسن الحديث. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ جدا. وفي أظهر ابن عباس أيضا انقطاع، فإن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها والله أعلم. ثم ذكر الحاكم الحديث الذي تقدم وذكره يحيى بن حمزة، فتعقبه الذهبي فقال: قلت قبح الله رافضيا افتراه. ثم ذكره بسند إلى ابن شهاب مرسلا، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. ثم ذكره بسند إلى ابن إسحاق معضلا، وفي أيضا أحمد بن عبد الجبار وقد تقدم ما فيه. ثم ذكره عن شيخ أبي بكر بن أبي دارب وهو أحمد بن محمد، وقد كذبه الحاكم في كما في الميزان. وشيخ أبي بكر بن أبي دارم هو منذر بن محمد بن المنذر عن أبيه وعن ابن عقدة، قال الدارقطني: ليس بالطويل. وقال: في غرائب مالك ضعيف. ثم ذكر بعد منذر بن محمد القابوسي، قال الدارقطني: مجهول. انتهى. وذكر ابن الوراق أن البرقاني سأل الدارقطني عنه فقال: متروك الحديث أو متروك، قلت وهو أخباري يروي الأنساب ونحوها والذي قبله فيما أرى. أما ولد محمد بن المنذر القابوسي فلم أجد له ترجمة إلا بترجمة الشيخ يحيى بن محمد بن عباد في تهذيب الكمال، فذكره من الرواة عن يحيى بن محمد بن المنذر القابوسي وأنه ولد المنذر. وأما يحيى بن محمد بن عباد الشجري فقال الحافظ بتهذيب تهذيب ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجي في حديث مناكير وأغاليط، وكان فيما بلغني ضرير يلقن. ثم القصة بهذا السند مرسل، ثم ذكر الحاكم من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف عن عروة بن الزبير مرسلا، وابن لهيعة لم يسمع من عروة وإنما يروي عنه بواسطة أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. فالظاهر أن هذه الطرق بمجموعها تدل على ثبوت القصة. وأما الحديث فموضوع الحديث نهون أن قتله أفضل عند الله من عبادة الثقلين، هذا حديث موضوع. أما أصل القصة في المبارزة وقتل علي رضي الله عنه لهذا لعمر، هذا بمجموع الطرق ممكن تمشى، وإن كانت النفس أيضا غير مطمئنة لثبوتها. الضعف في الروايات هذه الشديد صراحة، ولكن هذا اجتهاد الشيخ في هذا الموضوع. هل فالظاهر أن هذه الطرق مجموعية تدل على ثبوت القصة، وأما الحديث فموضوع والله أعلم. إذا الآن كم مسألة مرت معنا الليلة؟ أول مسألة ادعاء هذا المؤلف أن عليا كان أعلم الصحابة، الثاني أن عليا كان أجهل الصحابة، الثالث أنه كان أشجع الصحابة. يلي هذا إن شاء الله كونه كان سخيا كريما وما إلى ذلك. نؤخره إن شاء الله الحصة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.